أتموا الشهر 30 يوما. أما هؤلاء إذا وجد منهم من عيد مع غير من كانوا في أمريكا ما هيك بتقول أنت؟ طيب نحن نقول هدول بتصور أنه راح يكون صيامهم ناقص ولا شو رأيك؟ كواقع لا كواقع كواقع كذلك نعم لأن فرق التوقيت هذا هو نعم. فإذا هؤلاء عليهم أن يقضوا إما يوما أو يومين على حسب البلد الذي أفطروا فيه مع المفطرين في البلاد الأخرى. فإن كان أهل البلد صاموا 30 يوما فعليهم أن يقضوا يومين، وإن كانوا صاموا 29 يقضون يوما واحدا. واضح؟ طيب. نعم. مخالفة ولي الأمر هذا يحدث في بعض الدول العربية. ما فهمت الكلمة الأولى. أقول مخالفة. مخالفة ولي الأمر. أي نعم. ما يجوز. ما يجوز. وحينئذ هل يعني يفطرون سراً وما يطلعون على. لا يمشون مع الشعب. مع الشعب. ها؟ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يصوم الناس. والخطأ أي نعم. والخطأ يقع على وزن أولئك. أي نعم.